بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلاب وطالبات الفرقة الثالثة قسم التفسير والحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في المحاضرة السابقة من القاعدة التاسعة، ونبدأ بحول الله تعالى في القاعدة العاشرة. يقول الشيخ ابن زروق: ما ظهرت حقيقة قط في الوجود إلا قوبلت بدعوى مثلها وإدخال ما ليس منها عليها ووجود تكذيبها. الشيخ ابن زروق في هذه القاعدة يريد أن يوضح لنا أنه ما ظهرت حقيقة من الحقائق على يد إنسان أو مجموعة بعينها إلا وظهر لهذا النظام أو هذه الحقيقة دعوة مقابلة لها على يد جماعة أخرى. للتشويش طبعا على هذه الحقيقة، ده رقم واحد. طيب رقم اثنين: ما ظهرت حقيقة قط في الوجود إلا قوبلت بدعوة مثلها، ده رقم واحد. رقم اثنين: وإدخال ما ليس منها عليها. وإدخال ما ليس منها عليها، أي أن يقوم بعض الناس المخالفين لهذه الحقيقة أو المعادين لهذه الحقيقة بإدخال أشياء غريبة في هذه الحقيقة حتى يصعب على المحبين لهذه الحقيقة إدراكها والعمل بمقتضاها. ثلاثة: تكذيب هذه الحقيقة ورميها بالضلال، ورميها بالضلال. يبقى يريد الشيخ أن يبين لنا بأنه ما في حقيقة في الوجود ظهرت إلا قوبلت بثلاث وسائل طبعا مخالفة لهذه الحقيقة. وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ طبعا يعني قد لفت القرآن الكريم الأنظار إليه في عند حديثه عن بني إسرائيل، عندما قال الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. طب لسائل أن يسأل: إذا كانت هذه، يقول مثلا، إذا كانت هذه هي الحقيقة من عند الله تبارك وتعالى أو هذا هو الأمر الحق، ما الحكمة الإلهية في أن تقابل هذه الحقيقة بما يعارضها؟ الإجابة على هذه السؤال نرى الشيخ ابن زروق يقول لنا كل ذلك، يعني هذه يعني هذا الضلال الذي يظهر في مقابل للحقيقة السبب فيه طبعا ليظهر فضل الاستئصار بهذه الحقيقة والانفراد والانفراد بها. يبقى السبب في ذلك وهو حتى يظهر فضل الانفراد بهذه الحقيقة أو التمسك بهذه الحقيقة، ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. المستمسك أو منفرد بهذا الأمر، يبقى حتى يظهر المنفرد بهذه الحقيقة. اثنين: كذلك حتى يحدث التوازن في العالم الدنيوي. طبعا نعرف جميعا الخير مقابل له الشر، طبعا الأمر بالمعروف مقابل له النهي عن مقابل له طبعا النهي عن المنكر. واحد بيأمر واحد مثلا واحد بينهم، ده بيحدث حتى يحدث توازن في الكون. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يبقى حتى يحدث حتى يحدث التوازن. هذا المنفرد بهذه الحقيقة والمستأثر بهذه الحقيقة يكون قد فاز بنعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى، ويسمون أو يختصون بأنهم بأنهم أهل الحق، لأنهم هم المتمسكين بالحقيقة. طبعا السنة الكونية أن أصحاب النعم هم أكثر الناس تعرضا للابتلاء، تعرضا للابتلاء، لأن للوارث نسبة من الموروث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأصحاب النعم دائما في ابتلاء، لأن الابتلاء يكون مرتبط بإرادة الإنسان طردا وعكسا، أي كلما زادت وقويت الإرادة زاد معها البلاء، وكلما نقصت وقلت الإرادة قل معها البلاء. فأصحاب النعم دائما بتكون إرادتهم قوية لأنهم استأصروا وانفردوا بهذه الحقيقة، فيكون الابتلاء عليهم شديد. ولهذا قال المصنف: وللوارث نسبة من الموروث، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، إنما يبتلى الرجل على قدر على قدر دينه. طيب، إذا رجعنا إلى الصوفية نجد بأن الصوفية وقع عليهم أو بيقع عليهم الكثير من الابتلاء. يقول المصنف: فمن ثم كان أهل هذا الطريق مبتلين بتسليط الخلق أولا، وبإكرامهم وسطا، وبهما آخرا. ليه؟ لأنهم انفردوا واستأصروا بالحقيقة في مقابل هذا العناد وهذا السباب وكذا وكذا. ولأن طبعا قلنا أن الابتلاء في الدنيا هي سنة جارية من سنن الله في خلقه، مرتبطة بإرادة الإنسان، كلما زادت الإرادة زاد الابتلاء، وكلما نقصت الإرادة نقص الابتلاء. ولذلك كان السادة الصوفية من أكثر الناس ابتلاء، حيث سلكوا أنفسهم بإرادتهم في سلك نظام الصديقين، رغبة منهم أن يستظلوا بقول الله تعالى بظل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طيب، اتجاهات أو عداء الأعداء للصوفية يتمثل في ثلاث اتجاهات. عداء الأعداء للصوفية يتمثل في يتمثل في ثلاث اتجاهات. إما الاتجاه الأول، وهو يتمثل طبعا في الحقد الشديد، يبقى الابتلاء يكون في الحقد الشديد عليهم وإيذائهم والنيل من شخصيتهم ومن اتجاههم. طبعا وهذا معروف ونراه كثيرا، فقد بحت حناجر أعداء الصوفية من كثرة السباب، وطبعا تورمت أيديهم من كثرة الضرب على المناضد حتى تساعد حناجرهم ويعلو الضجيج وترتفع أصواتهم. كذلك نرى الكثير منهم وهم يشككون في منهج الصوفية، ويدخلون عليه ما ليس منه زورا وبهتانا. ولكن الصوفية لا يلتفتون إلى هذا ولا يعبؤون به، لأنهم انتبهوا إلى قول الله تبارك وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الاتجاه الثاني طبعا يتلخص في هذه المبالغة الشديدة في إكرام العباد من المتصوفة، لا بقصد إكرامهم وإنما بقصد فتنتهم. يبقى الاتجاه الثاني في الابتلاء أن أعداء الصوفية يتعاملون أو يقومون بإكرام الصوفية إكرام فيه مبالغة، لا بقصد الإكرام ولكن بقصد الفتنة وحملهم على الغرور والإعجاب والإعجاب بالنفس. وهذا منهج شيطاني، طبعا منهج إبليس وجنوده. طبعا هؤلاء إذا أرادوا أن يضلوا العبد فطبعا يضلونه أو يغرونه بالشر، ويدفعونه إلى الرذيلة. فإن لم ينفع معه هذا المنهج دخلوا له من الباب الذي يحبهم بإيه طبعا إيه، وهو إخلاص التوجه إلى الله، فيظل يفهمونه أنه لم يسبقه مثلا أحد إلى باب إلى هذا الباب من العبادة، وأنه طبعا وصل إلى درجة المقربين وكذا وكذا، حتى يصل الإنسان إلى درجة الغرور والعجب بالنفس. وهذا طبعا إيه يؤدي به إلى أن ينحدر عن الطريق الصحيح، وطبعا ده منهج شيطاني. الاتجاه الثالث وهو المراوحة بين هذين الاتجاهين. إيه المراوحة؟ أي استخدام الاتجاهين الأول مرة والثاني مرة. وهذا الاتجاه طبعا هو اتجاه شديد الوطأة، لا يمكن للإنسان دفعه إلا بتدخل الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى وعد بذلك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب، ما هي الحكمة التي تظهر من الإيذاء أو ابتلاء الصوفية؟ الحكمة التي تظهر من ابتلاء وإيذاء الصوفية أنهم يؤذون في الله فيصبرون، وعندما يبتلون بمن يريد أن يغريهم وأن يزيد في إكرامهم، لا بغرض الإكرام ولكن بغرض الغرور، فهم عندما يشعرون بنعمة الله تبارك وتعالى يشكرون، فهم بذلك يعيشون بين مقامي الصبر والشكر. يبقى الغرض أو الحكمة من الابتلاء أن يقوم الصوفية بين مقامي الصبر والشكر. وطبعا جميعنا يعرف مكافأة الصابرين والشاكرين، قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال الله تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا هو المراد من هذه القاعدة. ندخل مباشرة في القاعدة الثانية عشر. يبقى احنا خدنا القاعدة العاشرة وندخل مباشرة على القاعدة الثانية عشر. يقول الشيخ: حكم الفقه عام في العموم، لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره وإظهار كلمته، وحكم التصوف خاص في الخواص أو في الخصوص، لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائل على ذلك، إلى آخر هذه القاعدة. في هذه القاعدة يتحدث المصنف عن العلاقة بين الفقه والتصوف، فهو يرى بأن الفقه والتصوف بينهما عموم وخصوص مطلق، ثم يتحدث عن أحكام العلاقة بين الفقه والتصوف ومن منهما مقدم في الرتبة. يقول: حكم الفقه عام في العموم، لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره وإظهار كلمته، وحكم التصوف خاص في الخواص، لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد عليه. يبين لنا الشيخ في هذه القاعدة بأن العلاقة بين الفقه والتصوف هي علاقة عموم وخصوص مطلق، علاقة عموم وخصوص مطلق، فكل ما يصدق عليه التصوف يكون داخلا تحت نطاق الفقه، وليس كل ما يصدق عليه الفقه يكون داخل تحت نطاق التصوف. زي مثلا لو قلنا الذهب والمعدن بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل ذهب معدن وليس كل معدن معدن ذهب. يبقى العلاقة بين الفقه والتصوف هي علاقة عموم وخصوص وخصوص مطلق. ليه علاقة عموم وخصوص مطلق؟ لأن الفقه المراد منه رسم، أولا رسم الدين، ثانيا إعلاء شأن هذا الدين، ثالثا أنه يعمل على إظهار كلمة هذا الدين، وهذا هو أمر عام طبعا المراد به، أو أنه يشمل جميع أفراد المسلمين. يبقى من أحكام الفقه ولوازمه أنه يقصد أولا إلى رسم الدين وإعلاء شأن هذا الدين، العمل على إظهار كلمة هذا الدين لكل مين؟ لكل أفراد المسلمين أو لكل المسلمين. أما التصوف فهو، فبذلك الفقه يكون عام، أما التصوف فليس له من الأحكام واللوازم إلا أن يكون راسما للمعاملة بين العبد وربه، محكوما بصدق التوجه إلى الله، أي أن الأحكام الفقه للتصوف يكون لرسم المعاملة بين العبد وربه فقط، وليس مثل الفقه من رسم الدين وإعلاء شأن هذا الدين وإظهار كلمة هذا الدين. لذلك فالفقه عام والتصوف خاص، التصوف رسم للمعاملة بين العبد وربه، وهذا يدخل في تحت نطاق كلمة رسم رسم الدين. لهذا كل ما يصدق على التصوف يكون داخلا تحت ما يصدق عليه الفقه، وليس كل ما يصدق عليه الفقه يكون داخلا تحت ما يصدق عليه التصوف. لهذا العلاقة بينهم هي علاقة عموم وخصوص مطلق. يبقى العلاقة بين الفقه والتصوف هي علاقة عموم وخصوص مطلق. ما هي الأحكام التي تترتب على هذه العلاقة؟ يبقى ما هي الأحكام التي تترتب على علاقة الفقه بالتصوف؟ يقول المصنف: فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي، ولا يصح إنكار الصوفي على الفقيه، إلى آخر كلام المصنف. طبعا ده في صاد كام 123. نستخلص من كلام المصنف بأن علاقة الفقه بالتصوف هم ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن الفقيه بوصفه هو المرجع، من حقه أن يراجع المتصوف في أمور الشريعة. طيب ليه هو المرجع الفقيه؟ ليه هو المرجع؟ لأن الفقيه أعم من الصوفي، لأن الفقه عام والتصوف خاص. اثنين، من الأحكام المترتبة على هذه العلاقة أن المتصوف ينبغي أن يتخذ الفقيه له مرجعا يرجع إليه، ولو اقتضى الأمر أن يكتفي سالك الطريق بالفقه دون التصوف لما ضره ذلك، إذ أنه لا يمكن الاكتفاء بالتصوف عن الفقه، في حين أن الاكتفاء بالفقه عن التصوف وارد. ليه؟ لأن قلنا كل ما يصدق على التصوف يدخل تحت حيز الفقه، وليس كل ما يصدق عليه الفقه يدخل تحت حيز حيز التصوف. ثلاثة، الحكم الثالث الذي يترتب على هذه العلاقة أن التصوف يرجع إلى الفقه ولا يرجع الفقه إلى التصوف، فإن أراد المتصوف أن يعود إلى الفقه ثم يرجع إلى التصوف بأحكام الفقه تضبطه وتحدد مساره جاز له ذلك. أما لو خرج من الفقه وذهب إلى التصوف بدون فقه فإنه بهذا الخروج يضل الطريق ولا يبصر ولا يبصر الهدف. يبقى هذه هي الأحكام المترتبة على العلاقة بين الفقه والتصوف. ينتقل بعد ذلك المصنف إلى أمر آخر، وهو العلاقة بين التصوف والفقه في المرتبة. يقول المصنف: وإن كان أعلى منه مرتبة فهو أسلم وأعم منه مصلحة. قبل بيان هذا الأمر لابد أن نفرق بين أمرين، بين كلمة المرتبة وبين كلمة الأولية، بين كلمة المرتبة وبين كلمة كلمة الأولية. فالفقه والفقيه طبعا لهما الأولية في الأخذ بمسائل الفقه وتقديم ذلك على المتصوف والتصوف. يبقى الفقيه والفقه مقدمان في الأولية على المتصوف والتصوف. طيب ايه السبب في تقديم الفقه على التصوف في الأولية؟ السبب هو أن الفقه يهتم بالمصلحة العامة، فأحكام الفقه عامة وشاملة طبعا تشمل جميع أفراد المسلمين، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هو أمر مجمع عليه. في المقابل نرى اهتمام التصوف إنما هو منصب على المصلحة الخاصة. يبقى الفقه مقدم على التصوف لأن الفقه يهتم بالمصلحة العامة، والتصوف يهتم بالمصلحة الخاصة، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هو أمر مجمع عليه. طيب هذا من ناحية الأولية. طيب من ناحية المرتبة، نرى بأن التصوف أو الصوفي مقدم في المرتبة على الفقيه، طيب ليه مقدم في المرتبة على الفقيه؟ لأن المتصوف لا يكون صوفيا إلا إذا فقه الشريعة وعمل بمقتضاها، أي يصبح الأول فقيه ثم بعد ذلك يسلك طريق الصوفية، فهو بذلك نال أو شرفين، شرف الفقه وشرف إيه وشرف التصوف، فيكون متقدما في المرتبة على إيه على الفقيه. ولهذا قالوا قديما كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيها. يبقى العلاقة بين التصوف والفقه في المرتبة، لابد في الأول أن نبين بأن أو نفرق بين الأولية والمرتبة. يبقى الفقه مقدم في الأولية على التصوف، والمتصوف أو الصوفي مقدم في المرتبة على الفقيه. هذا هو أو هذه هي خلاصة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ أحمد ابن زروق. هذه القاعدة وهي القاعدة 12 ختم بها الشيخ أحمد ابن زروق القسم الأول من قواعد التصوف، وهي مقدمات التصوف. يبقى القاعدة 12 هي القاعدة الأخيرة في مقدمات التصوف. يبقى هو ذكر مقدمات التصوف في 12 مقدمة، كانت هذه المقدمة هي آخر المقدمات في أو آخر القواعد في مقدمات التصوف. في القاعدة 13 بدأ الشيخ أحمد بن زروق، طبعا دي في صاد 90، بدأ في الجسم الثاني طبعا من قواعد هذا الكتاب. هذا القسم هو يتحدث فيه الشيخ عن العلاقة بين العلوم الثلاثة، وهي الفقه والتصوف والعقيدة. طبعا قد جعل الشيخ أحمد بن زروق هذه القاعدة وهي 13 جعلها مقدمة للقواعد أو تمهيد للقواعد التي تليها. طبعا بيقول الشيخ ابن زروق فيها: الفقه مقصود لإثبات الحكم في العموم، فمداره على إثبات ما يسقط به الحرج، والتصوف مرصده طلب حصول الكمال ومرجعه لتحقيق الأكمل حكما وحكمة، والأصول شرط في النفي والإثبات، فمدارها على التحقيق المجرد. يقول الله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم فافهم. الشيخ ابن زروق طبعا قلنا في هذه القاعدة هو جعلها مقدمة للقواعد التي يليها، عرف في هذه القاعدة بالعلوم الثلاثة وما هي وظيفة هذه العلوم. نعرف جميعا، كلنا يعرف طبعا تعريف الفقه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. التصوف قلنا أن تعريفات التصوف زادت على أكثر من 2000 تعريف، ولكن جميعها يرجع إلى أصل واحد، وهو صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. أصول الدين هي كلمة عامة، المراد بها هو علم العقيدة أو العقيدة الإسلامية. نقول أصول الدين، ما المراد بأصول الدين؟ أي العقيدة الإسلامية. وكلمة أصول الدين هي اسم من أسماء علم التوحيد، وهذا لا يخفى عليكم جميعا. ذكر طبعا الشيخ قلنا في هذه القاعدة أو يريد أن يتحدث في هذه القاعدة عن العلوم الثلاثة ووظائف هذه العلوم في صياغة الشخصية الإسلامية. بعد أن عرف بالعلوم الثلاثة بدأ ببيان وظائف هذه العلوم. أولا الفقه، بعد أن عرف الفقه ذكر وظيفة الفقه. يقول: الفقه مقصود لإثبات الحكم في العموم، فمداره على إثبات ما يسقط به الحرج. يريد أن يبين في هذه من خلال هذا الكلام بيان وظيفة الفقه. طيب ما هي وظيفة الفقه؟ نقول وظيفة الفقه هو إثبات الحكم في العموم على جميع المكلفين. يبقى إثبات الحكم في العموم، الحكم الإثبات الأحكام في العموم، الأحكام عامة على جميع المكلفين، بحملهم على فعل الواجبات وتجنبهم فعل إيه؟ فعل المحرمات. الغاية من الفقه، الغاية القصوى، هو رفع الحرج عن الأفراد والجماعات ببيان هذه الأحكام. يبقى هذه هي وظيفة الفقه. طبعا التصوف، عرفنا التصوف وقلنا تعريفات التصوف كثيرة. ما هي وظيفة التصوف؟ قلنا أن وظيفة الفقه هي إثبات الحكم على جميع المكلفين. وظيفة الفقه لا تنطبق، وظيفة التصوف لا تنطبق على جميع المكلفين، ولكن تنطبق على صنف واحد من المكلفين، وهم الخاصة أو خاصة الخاصة. من هم الخاصة أو من هم خاصة الخاصة؟ طبعا هم الذين ارتضوا أن يكونوا مع الله تبارك وتعالى على طريقه، على طريقة خاصة في إيه؟ في العبادة. يبقى الفقه طبعا مرتبط بصنف واحد من المكلفين، صنف واحد من المكلفين بخلاف الفقه. يبقى التصوف مرتبط بصنف واحد من المكلفين بخلاف الفقه. طيب وظيفة الأصول، قلنا الأصول وهو علم العقيدة. طيب وظيفة الأصول، يقول الشيخ طبعا والأصول شرط في النفي والإثبات، فمدارها على التحقيق المجرد. وظيفة الأصول هو بيان المراد من كلام الشيخ، بيبين لنا بأن وظيفة الأصول هو بيان ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق أنبيائه تعالى. ولهذا قال الشيخ بين الإثبات والنفي. طبعا معرفة ما يجب وما يجوز هو إثبات، ومعرفة ما يستحيل هو إيه؟ هو نفي. ومعرفة هذه الأمور هي شرط في صحة اعتقاد المسلم، أي الإنسان لا يكون مسلما إلا بمعرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق إيه؟ في حق أنبيائه. كما يعني ينبغي أن يعرف أنه يجب لله تبارك وتعالى كل كمال يليق بذاته وجلاله نحو صفات المعاني. طبعا يجوز في حق الله تعالى كل كمال، يستحيل على الله تعالى كل الصفات الحوادث من كالجوهرية والعرضية والجسمية والجهة والمكان، لأن هذه كلها صفات للحوادث. كذلك ما يجب للأنبياء من الصدق والأمانة والفطنة وغير ذلك يستحيل في حقهم طبعا ضد هذه الصفات. يجوز في حقهم الأكل والشرب والصحة والمرض والحزن والفرح إلى آخر ذلك. هذه هي القاعدة 13، وهي جعلها الشيخ أحمد ابن زروق مقدمة للقواعد التي تليها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.